بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. الله الله الله Yeah. محمد محمد محمد رسول الله الله يكرمك الله ما يجيبك يا رب محمد رسول الله الله الله الله الله الله محمد رسول الله يفتح عليك يا شيخ الله محمد رسول الله الله يفتح عليك الله تراهم Oh. يعجب الزراع بأمير وليهم القتلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم غير حلال ودين. دايما نبي محمد يا شيخ محمد دايما نبي. الله يفتح عليك يا شيخ محمد. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الله الله الله الله الله الله جميل. الله يفتح عليك. الله فأما ثمود فأهلكوا بطاغيه. الله وأما عاد الله عليك ما يفتح عليك مين لما قضى الماء عليك يا سبحان الله عليك